حشد بسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي وحشد لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون وأجر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحب لمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون وحكر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا

أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جئت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدق ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل ادخل الصرح قيل لها ادخل الصرح وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين كافرين قيل لها قيل لها قيل أدخل الصرح وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها قيل لها إلا دخل الصرح إلا دخل الصرح إلا أدخل الصرح فلما رأت حسبت لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح قال إنه صد ممرض من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. صدق الله العظيم.